الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد. رضينا به ربًا وخالقًا ومعينًا وكفيلًا ومجيرًا. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. اللهم صل وسلم على حبيبنا المبعوث رحمة للعالمين خير الناس أجمعين، رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم اجعلنا من أتباعه واجعلنا من أنصاره واجعلنا من حزبه واجعلنا من أوليائك الصالحين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى وكونوا عباد الله إخوانا. واعلموا يا أولياء الله، يا أيها المسلمون، أن هذه الدنيا ليست دار مقر ولا دار بقاء ولا دار انتظار يطول. إنها ظل مقيل زائل سرعان ما ينحسر، ثم نزول عنها ثم نزول عنها وتنقضي الآجال والأعمار. وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يركنوا إلى الدنيا وألا يرتاذوا بها وألا يتمسكوا فيها تمسك الذي لا يخليها، فإنه إن لم يخليها ستخليه. أولم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول شارحا لهذه الوصية مطبقا لها: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نسأل الله الخاتمة الحسنة في سبيله. أيها الأحباب، أيها المسلمون، إنها وصية لابن عمر ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست لابن عمر وحده، أخذ بمنكبيه ليشعره بأهمية الوصية وبمتعلقها العظيم وبأنها وصية يجب أن تطبق في واقع الحياة وأن يسير عليها ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين. وأنتم يا معشر المسلمين، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إذا أحل أو حل بدار الغربة ينتظر أن ينتقل من غربته إلى عودته، لا يتعلق بدار الغربة غريب أبدا، وكل غريب بعد غربته يعود إلى مكانه، وكل غريب بعد عيشه في وطن الغربة ومكان الغربة وحياة الغربة ينتظر العودة إلى المستقر والراحة والطمأنينة. تشبيه عظيم، مقام الدنيا، مقام المؤمنين فيها، يعني في هذه الدنيا كحال الغريب. كم يقيم الغريب في غربته؟ طال زمنه أو قصر سيعود من غربته، والغريب يحن إلى موطنه ومنزله. فإذا كان هذا التشبيه من حال المؤمنين بحال الغريب في الدنيا، المؤمن في الدنيا كالغريب الذي ينتظر عودته إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى لقاء ربه، ينتظر العودة إلى الله. والموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. أيها المسلمون، إن من يتمسك بهذه الدنيا لم يستحضر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحضر عنده، إذ لو حضرت عنده لعلم أنها تزول وأنها تنقضي وأن الغريب يعود بعد غربته. أولسنا الغرباء؟ أوليس المؤمنون هم الغرباء، هم النزاع من القبائل؟ أولم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم على ذلك، على ماذا؟ على الاستقامة في الدنيا، على إفراد الله بالعبادة، على التوحيد، على السنة، على الجهاد، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، على رفع راية لا إله إلا الله، على أن تكون الحياة كلها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ابتداء بنفس الإنسان وانتهاء بالناس من حوله. إنها حياة الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين طلقوا الدنيا واستحضروا أنهم لا يقيمون فيها أبدا، فأعدوا لما بعد العودة. أيها المسلمون، إنها مراحل تمر في عمر الإنسان، وكل مرحلة تنقضي من عمره يتمنى يوم القيامة لو عاد ليحسن فيها العمل وليستقيم على الطريقة وليقيم فيها العبادة وليبقى في طاعة الله أبدا. فاغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان. أيها اللاهثون وراء الدنيا، يا أيها المتمسكون بها، إنها تزول. أبني أبينا، نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز؟ فما بقينا ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى حوى، فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. فالموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. المستعز بحياته الفرح بها، المتمسك بها الذي يظن أنها لا تزول، ورب الكعبة أحمق إنها تزول. فماذا أعددت بعد أن تزول إلى مقرك الحقيقي؟ لقد كان ابن عمر يستحضر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمضي حياته في طاعة الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ترقت ترقيا من كن في الدنيا كأنك غريب إلى قوله أو عابر سبيل. عابر سبيل، الذي يعبر السبيل ماذا يحمل معه من الزاد؟ ما يبلغه انتهاء سبيله ووصوله إلى هدفه. ولذا فإن ابن عمر يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحا بينا واضحا متمثلا فيه العمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقاتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. من المتمني؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه خير البشرية، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمثل الموت بين عينيه، وكان يقوم الليل كله بآية واحدة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يستحضر عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك فهي حقيرة مهينة، إنما هي مزرعة للآخرة، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب ما دمنا نعرف أنها تموت وأنها تخرب، فإن علينا أن نقدم لما لا يبلى. نعيم الجنة لا يزول، أسأل الله لنا ولكم الجنة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم والأسهم تتوارده من كل مكان، والأعداء يأتمرون بقتله، وهو ثابت لما فر الناس في يوم أحد، ولم يبقى حوله إلا عدد أصابع اليد من الرجال يقاتل معه صلى الله عليه وسلم. أتقدم الأنصاري بعد الأنصاري بعد الأنصاري، وكلما تقدموا قتلوا فداء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ونصرة لهذا الدين، حتى لم يبقى معه إلا رجلين، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحبين من أصحابه، ومع ذلك يقول ما أنصفناهم، وينادي في الناس بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. وهو يعلم أن الكفار إذا سمعوا صوته سيبتذرون ليقتلوه، هلموا إلي أنا محمد. ويقف ثابتا صلى الله عليه وسلم، فيضربونه من كل جانب، ويحميه الصحابة بأرواحهم وأنفسهم، ويصاب ويسقط مجندلا بدمه، ولم يقتل في المعركة صلى الله عليه وسلم، ويدخل وتدخل حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجنتيه، ومع ذلك يثبت عليه الصلاة والسلام ويثبت أصحابه معه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الذي أوصى ابن عمر والأمة من بعده أنهم يكونون في الدنيا كأنهم غرباء أو عابري سبيل. والمعنى: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ويوم تواردت عليه الأعداء من كل جانب وفر الناس من حوله، وقف عليه الصلاة والسلام يرتجز شامخا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقف حتى يتوارد عليه أصحابه، لما قال لصاحبه: صح بأصحاب الشجرة، بأصحاب بيعة الرضوان. فنادى بهم فتوافدوا من كل حدب وصوب حتى كانوا من يمين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يساره، فقال: الآن حمي الوطيس. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عليه الرجل بسيفه ويعلوه بالسيف وهو نائم، بعد أن اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله به، فيقول: من يمنعك مني يا محمد؟ من يمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى أصحابه بذلك. أنس بن النضر، أنس بن النضر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فيتحسر أنه تخلف عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي مشهد؟ مشهد بدر الذي كان فيه النصر العظيم لأولياء الله المؤمنين على أولياء الشيطان الكافرين، ومع ذلك يتحسر ويقول: لئن أشهدني الله مشهدا لأرين الله ما أصنع يا رسول الله. فلما كان يوم أحد وفر الناس وانفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر على أنس من يقول: لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فما تنتظرون بعده؟ موتوا على ما مات عليه محمد، ويثبت في المعركة حتى لا يستطيع بعض أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعله، ثم لا يعرف إلا ببنانه تعرفه أخته الربيع. لماذا؟ كثرت فيه الحراب وزاد فيه الطعان وأصبح جسده مخلخلا بالجراح، لكن الله سبحانه وتعالى جعله مثلا لمن خلفه وعبرة لمن يستحضرون إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء. ويمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى مصعب بن عمير وقد قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فقطعت شماله فأخذها بين عضديه حتى ضربه ابن قمئة فقتله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أنس وعلى عمير ويقول وعلى مصعب بن عمير، فيقول عليه الصلاة والسلام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولم يمر عليكم خبر الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بجنة عرضها السماوات والأرض؟ فلما سمع أن عرضها السماوات والأرض أراد أن يبادر إليها، فقال: بخ بخ بخ بخ، ورمى التمرات من يده وقال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أولئك الذين حبب إليهم الموت وكرهت إليهم الدنيا، كرهوا البقاء وأحبوا اللقاء لرب السماء، أولئك هم الذين ضربوا المثل الأروع لتمثيل الحياة ولتمثيل الخبر والوصية واقعا معاشا في الحياة. فهل اقتصر هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته ووجوده؟ كلا كلا، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ثلاثة يقودون المعركة، يقودون الصحابة ثلاثة يبشرهم بالموت وهم يخرجون إلى ساحات اللقاء. يكون القائد زيد، فإن فجعفر، فإن فعبد الله بن رواحة، ويخرج الثلاثة وأحدهم يبكي مع خروجه عبد الله بن رواحة. فلما سألوه ما يبكيك؟ قال: أبكي أني سمعت الورود ولم أسمع الصدور. يريد الورود على النار، فكيف الصدور؟ وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة وهو مذاهب إلى المعركة. ومع ذلك لما خرج وأقبلوا على العدو تسابقوا إلى الموت، لأنهم لا ينتظرون المساء، ولو كانوا في المساء ما انتظروا الصباح، وعدوهم أضعاف أضعاف أضعاف أعدادهم، وهم كانوا أقل، لكنهم فئة مؤمنة صابرة كانت تحتسب أرواحها وتقدمها في سبيل الله رخيصة. يتقدم أولهم فيقاتل حتى يقتل، ثم يحمل الراية من أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها جعفر، فتقطع يده اليمنى واليسرى، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بجناحيه في الجنة يطير بهما، وهو على المنبر يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع لأصحابه في مكان بعيد عنه لا يراه والله يوحي إليه. فيتردد عبد الله بن رواحة، فلما رأى النفس تتردد، وهو الصحابي الجليل المؤمن المجاهد البطل، أراد أن يرغمها على الموت. فماذا قال؟ أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وقاتل حتى جندل مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى يحتسون الخمر خمر الجنة، ويخبر عن مكانتهم ومنزلتهم، ذلك أنهم الذين استحضروا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكذلك إذا أرادت الأمة أن تحقق عزها وشموخها وأن ترفع راية الحق وأن تنتصر على أعدائها، فعليها أولا أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن توحد الله وتفرده بالعبادة وحده لا سواه، وأن تجعل الدنيا مطية للآخرة، تجعل الدنيا راحلة للآخرة. لما رأى عمر أثر الحصير في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كسرى وقيصر يتقلبون على الفرش الوثيرة، وأنت على ما أرى يا رسول الله، يعني تؤثر صفحة الحصير في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي وللدنيا، ما حالي وحال الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كم يبقى في ظل الشجرة؟ عابر سبيل، إذا منقضى حر الشمس وزال المقيل ذهب في طريقه إلى سبيله. تلك هي حالنا في الدنيا، فاستعدوا لما بعد الموت، واستحضروا أنه لا حياة لكم بسعادة في هذه الدنيا إلا أن تجعلوها مطية للآخرة. فعليكم بالتوحيد، وعليكم بإفراد الله بالعبادة، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليكم بالخوف من الله وحده وبالتوكل عليه وبالإنابة إليه. لا تجعلوا الدنيا ملاذا ومتمسكا، واجعلوها معبرا وسبيلا يوصلكم إلى الدرجات العلا في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أيها المسلمون، إن أمتنا علت وارتفعت وانتصرت لما حققت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في الدنيا كالغرباء أو عابر السبيل، وأولئك لم يكون ركونهم إلى الدنيا ركون تعلق، بل كانوا يأخذونها مطية للآخرة. نام أحد السلف من الصالحين الأولياء، فلما سمع صوت المؤذن بكى حتى انخلع قلبه. لماذا بكى؟ يسمع الأذان، لماذا بكى؟ أبيه مس من جان؟ لا، لقد بكى لأنه فاته قيام الليل فلم يقم، وهو من 30 سنة لم يترك قيام الليل إلا هذه الليلة، فبكى حتى أغشي عليه وأهرق عليه الماء فقام. ثم لما صلى الفجر وانتهى وقت النهي صلى حتى أقبل الظهر يعوض ما فاته من قيام الليل. فأين الذين يصفون الأقدام في العتمات لرب الأرض والسماوات؟ أين أصحاب الركعات؟ أين أصحاب السجدات؟ أين الذين يطلبون الشهادات؟ ليست شهادات الدنيا وإنما الشهادات التي في سبيل الله. أين الذين يطلبون ما أعد الله لأوليائه؟ أين طلاب الفردوس الأعلى من الجنة؟ إنهم منكم وفيكم، فتوبوا إلى الله وأخلصوا واستقيموا على الطريقة واصلحوا، فورب الكعبة ليبلغن الله من سأل الله بصدق وأخلص ما تمنى بإذنه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عليكم بطاعة الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتتمثلوها ولتتبعوه فيها ولتقتدوا به، واقرأوا سيرة السلف الصالح من أولياء الله الذين قضوا في سبيل الله لتقتدوا بهم ولتبعثوا الحياة في أرواحكم من جديد. أين الذي إذا كبر لم يستطع أن يكمل القراءة من خوفه من الله جل وعلا؟ وأين الذي إذا سجد غلبته عبرته فلم يستطع أن يقم من سجوده إلا بعد سجود طويل؟ وأين الذي يقوم بآية لله سبحانه وتعالى يخاف عذاب الله ويرجو ثوابه جل وعلا؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والقبول في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا حماة العقيدة ويا حراس الدين، يا أيها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، يا خير أمة أخرجت للناس متى ما حققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توبوا إلى الله وأنيبوا إليه وأسلموا واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا يا عباد الله أن الأمة ما استذلت وما أهينت وما سيطر عليها أعداؤها من الغرب الكافر إلا لما أحبت الدنيا وركنت إليها ولهثت وراءها وأصبح زيفها في عينها محبوبا ومقبولا. والله لو أنهم تمثلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا الدنيا دار غربة ومعبرا لسبيل، وكانوا إذا أمسوا لا ينتظرون الصباح، وإذا أصبحوا لا ينتظرون المساء، على حد وصف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لبلغوا أعلى الدرجات وأعلى الأماكن وأعلى المنازل ولكانوا فوق هام السحب. أيها المسلمون، تنظرون ما يحل بالمسلمين من حولكم وترون واقعا يفتت القلوب، يقطع أنياطها لو كان فينا قلوب. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا ودنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال يلفون البطون على خوائل ويقتسمون أرغفة الخيال أولا تنظرون إلى ما يحل بإخوانكم في الشام وما يحل بهم في اليمن وما يحل بهم في العراق وما يحل بهم في أفغانستان وما يحل بهم تحت كل سماء وفوق كل أرض إذا ارتفعت راية الجهاد تتوافد عليهم الأمم تحاربهم من كل حدب وصوب ينسلون تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل أيها المسلمون أولا تنظرون إلى النصيرية الكافرة وإلى الطواغيت والكفرة كيف يمتهنون أعراض المسلمين ويغتصبونهن والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم أولا تتأملون في حال إخوانكم وهم يسترفدونكم أن تمدوهم بنصركم فحتى الدعاء تبخلون به من لم يستطع أن يدعو لهم فلن يستطيع أن يبذل ماله لهم ولا نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى فأين الذين إذا أمسوا لا ينتظرون الصباح وأين الذين إذا أصبحوا لا ينتظرون المساء إنهم المجاهدون في سبيل الله الذين يرفعون راية الجهاد في كل مكان لإعلاء لا إله إلا الله لا توحيد إلا بجهاد ولا نصر إلا بجهاد ولا عز إلا بجهاد ولا رفعة إلا بجهاد فاللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم عونا وناصرا على الطواغيت والظلمة والكافرين والملحدين وجميع أعداء الدين يا رب العالمين أيها المسلمون تتصل مسلمة لتستنجد من سجون الرافضة في العراق وتتصل أخرى في سجون الطواغيت وأخرى في سجون الكافرين لتقول أين من يخلصنا أين إخواننا المسلمون لما أتى الخزاعي ينتصر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف وقريش مع من حاربه في حلف لما أتى قال يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمتم فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله يسمو صعدا فأنصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت ونصره بفتح مكة صلى الله عليه وسلم بل روي أنه قال لا نصرت إن لم أنصرك لا نصرني الله إن لم أنصرك ولما كشف اليهودي عورة المسلمة المؤمنة وقتل من دافع عنها من المسلمين خرج المسلمون يتوافدون على الكفار وعلى رأسهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى ناجزهم وقاتلهم بسبب امرأة واحدة كشفت عورتها وعلى مر التاريخ والزمان تمر معنا قصص النصرة من أولياء الله الصالحين يرسل كافر من النصارى إلى هارون الرشيد خليفة المسلمين في زمانه يرسل إليه بعد أن عزل المرأة التي كانت تحكم النصارى يرسل إليه أرد إلينا المال الذي أرسلت إليك ورد إلينا ما أعطتك فإنها امرأة ضعيفة وأراده أن يردها وهدده بأنه سيحاربه إن لم يفعل وتوعده فغضب هارون الرشيد وقلب الخطاب وكتب من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى الكافر وأرسل إليه أو قال إلى الكلب مغفور أرسل إليه يقول له الأمر ما ترى لا ما تسمع ووجه جيشا إليه حتى أرغمه على الاستسلام للمسلمين وحادثة المعتصم التي تمر على المسلمين مرور الكرام بسبب امرأة انتصر لها فأزال عمورية أزالها بكلها بسبب امرأة انتصرت. والكافر يقول: انتظر المعتصم على حصانه الأبلق لينجدك أو ينقذك. فيخرج على حصانه الأبلق جيش أوله عنده وآخره أوله عندهم وآخره عنده حتى يسويها بالأرض ويحرقها، ثم يجعل من سبها ومن اعتدى عليها ولظمها عبدا لها مملوكا فتعتقه فيسلم. ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها المسلمون، في أحد سجون الرافضة الكافرين امرأة تغتصب مرارا ثم تتصل لتقول: إنني قد أنجبت ولدا من الزنا فما أصنع به، لقد أنجبته فما أصنع به، إنه ابن زنا وليس ابن حلال، إنه ابن حرام، فماذا أفعل به يا أيها المشائخ؟ قلت لها: اصبري واحتسبي. فقالت: صبرنا واحتسبنا. فأين أنتم؟ أين نصرتكم؟ أين حميتكم؟ أين غيرتكم؟ أوليس فيكم رجال يغارون؟ أوليس فيكم من المسلمين من ينتصرون؟ خبتم وخاب من معكم إن لم تكونوا مع إخوانكم في ضرائهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب أن تغتصب أختك وأن تنتهك وينتهك عرضك وأن تؤخذ أرضك من بين يديك وأن تحكم بالظلم والتعدي والجور والتعسف؟ أتحب ذلك؟ ما دمت لا تحبه فلا تحبه لإخوانك المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأين الذين يتداعون بالحمى والسهر؟ وأين الذين يتأثرون بحال إخوانهم؟ وأين الذين ينصرونهم؟ اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. أيها المسلمون، إذا أمسيتم فلم تنتظروا الصباح، وإذا أصبحتم فلم تنتظروا المساء، وأصبح هدفكم الآخرة لا الدنيا، أصبح هدفكم أن تصلوا إلى رضوان الله والجنة، فورب الكعبة وأقسم بالله لتنصرون ما دام أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. والله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن توكل على الله حفظه، من يحتمي بالله لا تكشف حماه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وأفغانستان، اللهم انصرهم في العراق وفي اليمن، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في الشام. اللهم كن لأوليائك المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وحدك لا سواك، اللهم كن لأنصارك وأوليائك، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم كن لهم عونا وناصرا. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا نتوكل عليك ونؤمن بك ونسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان. اللهم فك أسر إخواتنا المسلمات في كل مكان، اللهم فك أسر المسلمات في كل مكان. اللهم عليك بالطواغيت والظلمة، وعليك بالكفرة والملحدين، وعليك بالنصارى الظالمين، وعليك باليهود المغتصبين، وعليك بأعوانهم وأشياعهم ومن والاهم ومن أحبهم ومن كان معهم. يا قوي يا عزيز، اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نبرأ إليك من الظالمين ومن الطواغيت ومن الكافرين ومن أعوانهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.